طيب إذا خرجت من بيته، خرجت من هذا البيت الآجر تمت مدته، تذهب إلى البيت الذي يستأجره هو ولا تذهب إلى بيت أهلها؟ لا، مقصود أن لا تخرج خرجت. وقل مثل هذا في العدة من الوفاة، لا تخرج من البيت، لكن كونها في بيت أهلها أرفق بها، والعلة التي من أجلها لا تخرج المرأة ليست موجودة، علّه أن يراجع، مات. فإذا كان في بيت آجار، وقيل إما أن تذهبي إلى البيت بيت الزوجة الذي فيها أهله وأولاده، أو تذهبي إلى بيت انظر في الأرفق بها فتخرج إليه. سئل عن المرأة، أن سعيد المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال سعيد المسيب على زوجها، على الزوج لأنه لزمه السكنة. قال فإن لم يكن عند زوجها، قال فعليها، قال فعليها، قال فإن لم يكن عندها، قال فعلى الأمير، يعني من بيت مال المسلمين إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، وأن الإنسان ليس عنده أجرة ولا يستطيع أن يدفع، فهذا على بيت المال. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.